دل على وجوب الحج ولا ايه؟ والعمرة. طيب هذا دليل القرآن لمن قال بوجوب الايه؟ العمرة في العمر مرة. دليل السنة حديث أبي رزين العقيلي، هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي والحاكم والبيهقي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أي ما يقدرش لا يسافر ولا يركب ولا يقدر يحج ولا يعتمر، فقال: حج عن أبيك واعتمر. حجة وإيه؟ واعتمر. هذا هو محل الشاهد. والحديث صححه الحاكم، وقال أحمد: لا أعلم في إجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح. ومحل الوجوب فيه قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، وهو أمر، وهو الأصل فيه للوجوب، حج عن أبيك وإيه؟ واعتمر. حديث أبي رزين العقيلي. أيضا من أدلة القائلين بوجوب العمرة في العمر مرة حديث زيد بن ثابت، وهو رواه الحاكم والدارقطني في السنن والبيهقي أيضا، مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت. أيضا حديث عمر، حديث جبريل مشهور في بعض الروايات: وأنت حج وتعتمر، وأنت حج وتعتمر. وذكر الإمام مسلم إسناده، إسناد الحديث هذا دون لفظه، وكما قال البيهقي أصله في الصحيحين. وحديث عائشة أيضا لفظه: هل على النساء جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما هنا، هل على النساء جهاد؟ حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فجمع بين الحج والايه؟ والعمرة. وهذا حديث رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، ولمسلم أيضا من حديث ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن الصبي ابن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه النسائي وهو حديث صحيح أيضا. فهذه الآثار، يعني الآثار رويت عن في هذا المعنى عن الصحابة كثيرة، ومنها أيضا ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عمر، وما أخرجه الحاكم في مستدرقه وعلقه البخاري عن ابن عمر، وكذا ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس، وما أخرجه البيهقي عن زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، وما رواه ابن عبد البر في التمهيد عن ابن عباس وعن أبي بردة، كل هؤلاء يقولون بوجوب العمر. وروى الحافظ في الفتح، حافظ ابن حجر في فتح الباري، القول بالوجوب عن جابر، وهناك جملة آثار عن التابعين رواها أيضا ابن عبد البر عن مجاهد وعبد الرزاق عن طاووس عن أبيه، وكذا عن الحسن وابن سيرين، وهي في جملتها إما غير صريحة الدلالة وإما ضعيفة لا تقوى للاحتجاج. وكذا قول الأئمة الأعلام الشافعي والبخاري في صحيحه وابن خزيمة ومالك في الموطأ وابن عبد البر في التمهيد والمبارك فوري في شرحه في تحفة الأحكام. هذه هي أدلة القائلين بوجوب العمرة في العمرة. أدلة المخالفين: أن العمرة لا تجب بل تستحب. قول الله تعالى: وأتموا، المقصود بها الإتمام بعد الشروع، وهذا كما ذكرت إجماع أهل العلم على أن هذا مراد، أن الإتمام بعد الشروع لا خلاف فيه بالنسبة للحج والإيه والعمرة. لكن هذا هو المقصود من الآية أم لا؟ هذا هو الذي اختلفوا إيه؟ اختلفوا. كذلك حديث أبي رزين العقيل اللي هو: حج عن أبيك واعتمر، صيغة أمر واقعة بعد سؤال. لو قال: أحج عن أبي واعتمر، قال: حج عن أبيك واعتمر. وكما قرر جماعة من أهل الأصول أن مثل هذه الصيغة تقتضي الجواز لا الوجوب. قال ابن بطية العيد وفي دلالته على وجوب العمرة نظر:

التكرار، وإلا فالأصل في الأمر هو التنفيذ مرة إيه؟ مرة واحدة. فعلى هذا كون الحج واجب مرة واحدة في العمر لحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس أيضا في معناه، وفي حديث ابن عباس فمن زاد فهو تطوع، فمن زاد فهو إيه؟ تطوع. ويؤكده أن الأمر لا يقتضي التكرار، فلا يكون الأمر القرآني مفيد تكرار الحج. يبقى المقصود به انك انت تأديها في العمر ايه؟ مرة. واما حديث البيهقي وابن حبان الامر بالحج كل 5 اعوام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان في ساعة من المال ولا يفد الينا كل 5 اعوام فهو محروم. هذا محمول على الاستحباب وليس على الايه؟ على المال. يعني يقول عز وجل ان عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 اعوام لا يفد الي انه لمحروم او لمحروم. هذا دليل على الاستحباب وليس دليل على الايه؟ على المحروم. طيب، واجمع العلماء ايضا على ان الحج لا يجب الا مرة، والزائد عن ذلك تطوع، كما قال عليه السلام تابعوا بين الحج والعمرة. تابعوا يعني حج واعتمر، حج واعتمر، حج واعتمر، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حديث اللي فات ده يا شيخ هو ثم لا يفرض علي 5 اعلام محروم. محروم ها؟ ايه؟ قال الاثنين، وقال تابعوا بين الحج والايه؟ لا هو محمول على انه يحج ويعتمر. الاثنين سوا؟ اه كل 5 اعوام يحج ويعتمر. لانه قال ايه؟ لا يفد الي الا محرم. فالمقصود الحج، مقصود الايه؟ مقصود الحج. نعم. واتم الحج والعمرة لله. ما هو الآية واتم الحج والعمرة لله. على القول بان الايه ان اتمام العمره بعد الشروع فيها، وهذا بالاجماع قلت بعد الشروع في العمره او الحج يجب الاتمام، ده بالاجماع. القول الثاني على ان المقصود بالاتمام الاتيان بهما على وجه الكمال. مساله ان اصلا بعد الشروع في الحج والعمره يجب الاتمام هذه بلا خلاف. دليل على ايه؟ الاجماع. الاجماع مش هما اجمعوا؟ ممكن يقول لك لا يعني اجماع خلاص، فالدليل اجماع، ومش ماليش ان انا اسال عن مسألة الاجماع خلاص. يعني يكفيك ان نقول في المسألة ايه؟ اجمع خلاص، هو ده دليل، دليل الكتاب والسنة واجمع، دي ادلة اصول عندك خلاص. يبقى اذا الدليل على وجوب الاتمام بعد الشروع فيهما الاجماع. هل الاية دي هي مستند الاجماع اللي هو يتم الحج والعمرة لله، ولا الاية دي مالهاش دعوة بالايه بالموضوع ده؟ الاية دي معناها الاتيان بالعمرة والحج على وجه التمام الكمال، فهمني؟ لكن هو فيه اجماع على الاتمام بغض النظر عن بقى الدليل ده أصغير أو مفيش دليل، دليل مسألة إجماع أهل العلم، لكن لابد من المستند، لكن لا تسأل المستند إذا علمت أن المسألة إيه؟ إجماع. واضح؟ هو لو اعتمر كل سنة ما حجش كل سنة في إن كان في ساعة وترك الحج يدخل في الحديث، إن كان في ساعة وترك الحج يدخل في الحديث. الساعة هنا إن هو يعني ما يعتمرش ويحج. خلاص ما يعتمرش ويحج. لأنه أصلاً ما يعتمرش ويحج في الحج هيعتمر ويحج. تكلفة العمرة كاملة وتكلفة الحج. الحديث بيقول وسعت عليه في المعيشة فمش فارقة معاه بقى. أيوة ماشي، يبقى هو كده ما يعتمد، يعني الأول إن هو ما يعتمدش 4 سنين ويحج 5. ماشي. ده الأول. أه. حتى ولو ما حجش 4 سنين، لو ما اعتمرش 4 سنين. أيوة أمر أكتر كده. وأجل وحج في السنة 5 واعتمر. طيب. وقد يجب الحج أكثر من مرة في العمر لعارض كالندب. يعني هو حج الفريضة خلاص مش كده؟ وبعدين ينذر ان يحج لله علي حج ان حل فكذا، او بدون ما يعلق عليه على شيء فهيبقى يجب. فالحج يجب اكثر من مره بعارض، مش بايه؟ مش بادله اشر. وكذلك القضاء عند فساد التطوع، يعني اذا كان بيحج حج تطوع وافسده، افسده بايه؟ بالجناح قبل الوقوف بعرفه، وقبل ما يقف بعرفه وهو يحج حج تطوع او نافله جاء مع أهله، يبقى وجب عليه المضي لهذا الحج اللي أفسده، ويجب عليه أيضا أن يقضي. يبقى هنا واجب عليه قضاء الحج أهو،

هو اساسا هو على خلاف فعل السلف هو يطلع ثلاث سنين ويرجع ثاني. لا الكلام ده دلوقتي بيسال على اللي مقيم في مكه. لا لا حكايه ان هو يطلع اكثر للتنعيم مثلا ويرجع يعتني ثاني. هو لو نادر عمر دي كده ما تدريش نظر عمرة النظر في العمر عمرتين في العمر كله عمرتين وهو النادر خلاص مفروض ان كل عمره بصفقه يعني الاقرب من هذه لا تنزل هذه لا تنزل. زيه في ايه؟ لا مش مكي ده اللي هو سعودي او اللي راح هناك خلاص ساب بيت واهله وخد جنسيه واحده انما اللي راح ده مازال معاه اقرامها ممكن في كل لحظه يروح. لا مش مكي مالها. يقول من يقول بجواز تكرار العمره في السفره الواحده فعل عائشه. عائشه دخلت مكه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي قارنة يعني محرمة وهي محرمة بالعمرة كانت محرمة بالعمرة فهي حاضت قبل أن تأتينا حاضت قبل أن تأتي فظلت ما خلاص ما طفتش بالبيت وهي حاضت فبقيت. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة في الرابع من ذي الحجة وهي دخلت معها في الرابع من ذي الحجة فحاضت قبل أن تطوف بالبيت وهي ناوية ليه؟ ناوية العمرة فما أديتش العمرة. فجيت الثامن من الحجة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منى أخذ مين معه؟ عائشة. هو أهل بالحج بقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصلا كان أهل بالحج والإيه والعمرة لكن اللي كانوا أهلوا بعمرة وعملوها وقاعدين متحللين أهلوا بالحج. عائشة كانت زيهم بس ما أديتش العمرة ليش؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بإدخال الحج على العمرة يعني هي كانت لبيك اللي هم بعمرة ما عملتهاش عشان حاضت وجي وقت الحج لها دخلني الحج على فقالت لبيك اللهم بحج وقبل كده كانت قالت لبيك اللهم بعمره ما عملتهاش فكده انها دخلت الحج على ليه واصبحت قارنه بين الحج وليه والعمره وكان يكفيها فعل الحج ودخلت فيه فعل افعال الايه افعال العمره. فبعد ان انتهى الحج قالت الرسول صلى الله عليه وسلم ايرجع الناس بحج وعمره وارجع بحج يعني المقصود ان هم عملوا عمره منفرده وحج من ايه منفرد لكن انا دخلت الاثنين في بعض وعملت عمل ايه؟ واحد فاراد ان يطيب خاطرها فامر اخاها عبد الرحمن ان يخرج بها الى التنعيم واهل بعمره واتت به. هذا هو دليل لمن يقول بجواز تكرار العمره في السفر الواحد. ان عائشه لما جت من المدينه ما اعتمرتش، طب احنا نقول هنا هي ما اعتمرتش وكررت العمره. هو في العذر منعها على انها تطوف بالايه؟ تطوف بالبيت. وادخلت الحج على العمره الرسول لا يكفيك، لكن هي ارادت ان تزيد العمره كما ان الناس فصلوا العمره عن الايه؟ عن الحج، فامرها طبيبا لخاطرها ان تاتي بعمره، فلهذا نقول ان من كان حاله كحال عائشه ياتي بعمره مثله، ورات محاضره ولم تتمكن من اتيان العمره وادخلت العمره على الحج ولا اعتمر. كذلك رجل مريض مثلا مثلا وهو مهل بالعمره. قالوا المستشفى والعنايه المركزه والانعاش والراجل ما قاليش يأدي ليه؟ وجاء ايام الحج خدوه على عرفه بن آله عشان يحج خلاص ودخل الحج على ايه؟ وخلاص وحج. بعد ما حج رجعت له صحته يعني وكان ناوي العمره في الاول ودخل العمره على الحج ليه؟ للعذر. ده لو حب يعمل عمره ثاني بعد الحج نقول له اعمل ان حالك زي حال عائشه لان العذر منعك من الاتيان ليه؟ العمره كما منعها عائشه. فإن أردت أن تعتمر فاعتمر. يبقى إذا العمرة الثانية هذه أو التي تعاد بدل العمرة الأولى التي لم تؤدى للعذر. لكن مش كل واحد راح عمل عمرة وبعد ما خلص العمرة تحلل يطلع التنعيم ويعمل عمرة ثانية ويعمل عمرة ثالثة ويعمل عمرة رابعة وخلاص أصبحت بدعة. فين دليل عائشة؟ هل دليل عائشة يدل على هذا؟ لا هم يصنعون ايوه الذي يعيش لا يضر على ايه؟ لا يدل على هذا. فعلى هذا بيروح بقى يعمل عمره لابوه ولامه ولسته ولجده ولخالته وهكذا. وتلاقي مناظر عجب. يعني واحد بقى طبعا عايز يحلق زمان الحمد لله ما شافش هذه المناظر الان. بس لو راح يروح يحلق لي خط كده بس جنب راسه. وبعدين دي عمره. وبعدين يروح يعمل الخط الثاني عمره الثانيه، الخط الثالثه مثلا، خط طالع. يعني يعمل في راسه كده خطوط